لا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعقد الفصول المتعلقة بمسائل في كتاب الإمام مسلم رحمه الله، وكان آخر ما عرضنا له هو عدد أحاديث الكتاب، كتاب الإمام مسلم، وعدد أحاديث كتاب الإمام البخاري، وحيث إن الكتابين يشتملان على أحاديث تكررت، أما في البخاري فبالمناسبات لأنه يورد الحديث الواحد في مواطن متعددة تبعا للاستدلال، وتارة قد يورد الحديث للطيفة إسنادية، ومن هنا تكررت الأسانيد وتكررت الأحاديث في الكتاب. أما الإمام مسلم رحمه الله فهو يكرر الحديث الواحد لكن في موضع واحد، حيث يسوق طرقه وأسانيده ورواياته المختلفة ليظهر متابعاته وشواهده، ولذلك قد يسوق الحديث من ستة طرق أو عشرة طرق أو أكثر أو أقل كما سيمر بنا إن شاء الله. هذه الأحاديث التي تتكرر هل تحسب حديث واحد أو أنها بعدد الأسانيد تحسب؟ وعلماء الحديث يعتبرون الإسناد الواحد حديثا، وإذا تكرر الحديث بمتابعاته يعتبر كل واحد من هذه المكررات حديثا، ولذلك يقولون هذا الحديث رويناه من 50 طريق، من 100 طريق، ويريدون بها أسانيده. من هنا اختلف عدد أحاديث الكتابين، فنقل الإمام النووي عن أبي قريش الحافظ أن مسلما جمع نحو 4000 حديث، وبعض أهل العلم أوصل أحاديث كتاب مسلم إلى 12000 حديث، وفيما صنعه المتأخرون ولا إما المعاصرون كالأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عندما رتب كتاب مسلم ورقمه بلغت عدد الأحاديث عنده 3303 أحاديث، وفي مسلم وفي البخاري نحو 2602 حديث، مع أنهم يقولون إن وفي البخاري 2602 حديث، وهم يقولون إن كتاب البخاري يزيد على 7000 حديث، ويقصدون بذلك بالمكررات. وبعد ذلك انتقل الإمام النووي إلى بيان قضية ومسألة من المسائل الهامة في هذا الكتاب المبارك، ذلك أن الإمام مسلم في رواياته للأحاديث كان على غاية من الاحتياط، وكان يستخدم المصطلحات التي اتخذها المحدثون لتدل على معاني دقيقة، فمسلم رحمه الله استخدمها واستعملها وسار عليها حتى يحقق المعاني التي قصدها من تعليفه. لذلك أراد الإمام النووي أن ينبه إلى هذه المسألة تنبيها بينا، فعقد هذا الفصل فقال: فصل. سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط، في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك أي وهذا الصنيع من مسلم مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقعدده، هكذا عندكم، وتقعدده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته، يعني صناعة الحديث، وعلو محله في التمييز أي في التفريق بين دقائق علوم الحديث لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه. قال: وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواها، إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر أو التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة، يعني المحدثين من هذه العلوم. قال: كالفقه والأصولين، ويريد بالأصولين أصول الدين وأصول الفقه. أما أصول الدين فيراد بها علم التوحيد وعلم العقيدة، ويسمى بالأصل أو يسمى بأصول الدين. وأما الأصول الثاني فالمراد به أصول الفقه، لأن معرفة هذه القضايا تعين على فهم ما جاء في كتاب الإمام مسلم وما ساقه من أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من المسائل الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها الطالب معرفة العربية من حيث الاشتقاق، ومن حيث الإعراب، ومن حيث المعاني والبيان والبديع، يعني البلاغة وغيرها من الفنون التي تعين على فهم هذه النصوص الشرعية. ولذلك قال: التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الأسانيد والتاريخ. والمراد بالتاريخ هنا تاريخ الرواة ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم، ومع حسن الفكر ونباهة الذهن، بالتمييز ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها، يعني من أراد أن يتعلم علم الحديث. فبدأ يضرب لنا الأمثلة حيث يقول: فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، فهو لا يستخدم حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، بل يفرق بينهما، لأن الاصطلاح استقر على أن حدثنا تستخدم فيما سمعه من شيخه، وأن أخبرنا تستخدم فيما قرأه على شيخه. وبعض أهل العلم يفرق بين هاتين الصيغتين، بين حدثنا وأخبرنا، وقد درسنا ذلك في مصطلح الحديث، لأن القراءة على الشيخ تختلف عن سماع الحديث من الشيخ. ولذلك كثير من أهل العلم يذهب إلى أن السماع أعلى درجات التحمل، ذلك لأن الشيخ يقرأ من كتابه أو يحدث من حفظه والطلاب يسمعون، فهي غاية التحديث. وأما القراءة على الشيخ قالوا فتأتي في المرحلة الثانية، إذ أن الطالب قد يقع في الخطأ، وربما غفل الشيخ عن خطأه ولم ينبهه، فتكون القراءة على الشيخ أقل من السماع. وإن ذهب بعضهم إلى أن القراءة على الشيخ قد تكون أتقن، ذلك لأن الشيخ من عادته أن لا يفوت الخطأ، لكن لو كان الشيخ هو الذي يقرأ فربما أخطأ ولم ينبه، لا ينبهه الطلاب على خطأه، إما لجهلهم وإما لتحرجهم حيث لا يتجرؤون فينبهون إلى ذلك الخطأ. ومن هنا اعتبر بعضهم أن القراءة على الشيخ أعلى درجة من السماع. وهذا عن القراءة على الشيخ أعلى، هذا في القرآن، في تحمل القرآن، وأما في تحمل الحديث فالذي عليه جمهور العلماء أن السماع على الشيخ أعلى درجة. لذلك الإمام مسلم كان إذا تحمل الرواية بالإخبار يعني بالقراءة يقول أخبرنا، وإذا تحملها بالسماع يقول حدثنا، ولا يسوغ لنفسه أن يستخدم أحد المصطلحين في موضع الآخر. إيش؟ فوائد إيه؟ في الفوائد؟ ليش يقول أخبرنا؟ إذا فات عليه يقول أخبرنا؟ أنا اللي أسألك، أنت بتقول إنه في الفوائد يقول أخبرنا، أقول لك ليش يقول أخبرنا؟ طيب أنت قرأنا هذا الكلام وأجبنا عنه، ليش قلنا يقول في الفوائد أخبرنا؟ مع أن إبراهيم بن محمد بن سفيان كان حريص وقرأنا المواطن إنه ما كان يقول أخبرنا، وإنما يقول عن مسلم، يقول عن مسلم يستخدم صيغة العنعنة. لكن قلنا لو أن إنسانا قال أخبرنا هل يسوغ له ذلك أو لا؟ هذا الذي يعني محل السؤال. الجواب عند المتأخرين يسوغون ذلك، لأن هذه الفوائد يتحملها الطالب بالإجازة، يعني يطلب من الشيخ بعد أن يقرأ عليه جزء من الكتاب أن يجيزه في الباقي، فإذا أجاز الشيخ الطالب في الكتاب فله أن يقول فيه أخبرنا، لأن الإجازة إخبار بالجملة. هذا هو المسور، وإلا فالأصل أن من فاته شيء ليس له أن يقول فيه أخبرنا الشيخ، وإنما يقول فيه وجدت أو عن إذا لم يجزه الشيخ. لكن وضع إبراهيم بن محمد بن سفيان مع مسلم رحمه الله فيما فاته من كتاب مسلم أنه إما تلقاه بالوجادة وإما تلقاه بالإجازة. إذا أخذه من أحد زملائه ثم قال عن فلان يعد مدلسا. قال فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه، يعني يسجل ذلك، وفي روايته، وكان من مذهبه رحمه الله الفرق، وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما، يعني بين حدثنا وأخبرنا، وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. قال وهذا الفرق هو مذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. قال محمد بن الحسن الجوهري المصري، وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد. وروي هذا المذهب أيضا عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. قال وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا، وهو مذهب الزهري يعني من التابعين، ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان يعني من الأئمة وآخرين من المتقدمين. قال وهو مذهب البخاري وجماعة، لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وجماعة من المحدثين. قال وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، هذا هو المذهب الثاني. قال وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي. فإذا تلقى أو تحمل بالقراءة ينص عليها، يقول حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع. فكان الإمام مسلم رحمه الله يعني من أول المسائل التي يتحرى فيها أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يعني بين ما تحمله سماعا وبين ما تحمله قراءة. قال ومن ذلك أي ومن تحريه اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة، كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، ثم يشير إلى الألفاظ الأخرى. قال أو قال حدثنا فلان، وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنه يبينه، يقول قال فلان أخبرنا وقال فلان، قال فلان فلان ابن فلان وقال فلان فلان، كل ذلك يبين وجوه الاختلاف. وهذا من دقائق يعني ضبطه رحمه الله. قال فإنه يبينه، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيا لا يتفطن له أو لا يتفطن له إلا ماهر. إلا ماهر في العلوم التي ذكرتها في أول الفصل، مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء، وسترى في هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينك إن شاء الله. ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى. قال: وينبغي أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم رحمه الله من ذلك، يعني في هذه القضايا الدقيقة التي عني ببيان الفروق بينها. قال: ومن ذلك أيضا، ومن تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه، صحيفة همام بن منبه، همام بن منبه من التابعين، وكان من مسلمة أهل الكتاب من أهل اليمن، قدم وتتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه، وكتب عنه صحيفة تقدر بنحو 140 حديثا. وبعد أن كتبها عنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه أن يرويها وأن يحدث بها عنه، فأذن له رضي الله عنه. هذه الصحيفة تناقلها علماء الحديث ورووها، لكن روايتهم لها بسند واحد، يعني يذكرون السند في أول الحديث، في أول حديث، ثم يقولون: وبه قال، وبه قال، وبه قال، يعني وبالإسناد السابق قال أبو هريرة كذا، أو أنهم يسوقونه بصيغة وهي: هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا وكذا. الإنسان منهم قد لا يحتاج إلى أن يروي الصحيفة كلها، وإنما يقتصر على بعض أحاديث هذه الصحيفة حيث موضع الاستدلال. فهل يلزمه أن يسوق المتون كلها، أو أن يذكر الإسناد ثم يختار المكان الذي يريد أن يرويه؟ هذه أساليب اختلف فيها الرواة في هذه الصحيفة، فسلك فيها الإمام مسلم رحمه الله مسلكا يبين فيه أن هذه الأحاديث تروى من خلال هذه الصحيفة التي تحمل السند الواحد. فكان في روايته لها جانب من التحري يدل على ورعه رحمه الله وعلى ضبطه وحفظه فيما يروي. قال: ومن ذلك تحريه في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كقوله، يعني في رواية هذه الصحيفة، كقوله: حدثنا محمد بن رافع قال، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام، يعني ابن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. يعني هذه الصيغة اللي اختارها الإمام مسلم في رواية هذه الصحيفة، يسوق الإسناد ثم يشير إلى أن هناك أحاديث رويت بهذا الإسناد، ثم يذكر موضع الاستدلال، يعني الحديث الذي يريد أن يستدل به الحديث. وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها ولم يجدد عند كل حديث منها، وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثا منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها، فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث والفقه والأصول، يجوز ذلك. وهذا مذهب الأكثرين من العلماء، لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث. هذا يعني هو المذهب في رواية الصحف والأجزاء. قال وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين، يعني في علم أصول الفقه وفي علم العقيدة وفي الفقه وغير ذلك، يقول لا يجوز ذلك. فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم، فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق، يعني أنه ينص على أن هذه أحاديث رويت بسند واحد، ومنها هذا الحديث الذي يريد أن يستدل به. قال كما فعله مسلم، فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا وإتقانا رضي الله عنه. فإذا هذا الصنيع الذي فعله مسلم يسوق الإسناد ثم يقول هذا ما حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، ثم يذكر الحديث الذي يريده. قال ومن ذلك تحريه في قوله أو في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال رضي الله يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد. الإمام مسلم أحيانا يتلقى الحديث والرواة يقتصرون على ذكر اسم الراوي فقط دون أن ينسبوه ودون أن يكنوه. فمثلا في هذه الرواية يقول فيها عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان عن يحيى، لكن في الرواة عدد يسمى سليمان، وفي الرواة عدد يسمى يحيى، وإطلاق هذه الأسماء دون تقييد يوقع في إشكالات. فعندما يروي مسلم مثل هذه الأحاديث ويريد أن يميز هؤلاء الرواة، هو لا يستجيز لنفسه أن يميزهم وينسب ذلك إلى الشيخ، لأنه بهذا الصنيع يكون قد زاد وتزيد على شيخه فيما قال. ومن أجل أن يفرق بين قول شيخه وبين ما أضافه يأتي بمثل هذه الصيغ، فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان، ثم يقول وهو أو يعني ابن بلال، فجملة يعني ابن بلال هي إضافة من مسلم على ما قاله الشيخ، وإنما أضافها لأنها إدراج منه، هي إدراج من مسلم، لكن هذا الإدراج مبين لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ فهو لم يزد على ما قاله شيخه. وإن وضح هذا الراوي الذي سماه والذي نسبه فهذا يعد من اجتهاده فيما يبين ويوضح ويعتبر هذا من تحريه. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال قال حدثنا يحيى قال هو ابن سعيد. فجملة هو ابن سعيد وجملة يعني ابن بلال هي إضافات من مسلم، وإنما ساغ له أن يضيفها لأنه جاء بها مغايرة لصيغة الشيخ حتى لا يتوهم أن ذلك من فعل الشيخ. قال ومن ذلك تحريه بمثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال فلم يستجز رضي الله عنه أن يقول سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبا، فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه ولم يخبره يعني الشيخ. قال وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به إن شاء الله، يعني سيذكر الإمام النووي كيف يفعل الراوي إذا روى حديثا وذكر أسانيد فيها رواة أطلقت أسماؤهم أو أطلقت كناهم والطالب يريد أن يبين شخصياتهم ويميزهم، ما هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتخذه. قال ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها، وهذا يعد الإمام مسلم رحمه الله فيه من أبرز الضابطين لهذه الأسانيد التي يجري فيها التحويل. وسيمر بنا أن المحدثين يستخدمون لفظة حاء عند تحويل الإسناد، فهو يذكر السند إلى أن يصل إلى الراوي المشترك الذي عليه مدار الرواية، قبل أن يذكره يحيل الإسناد يقول حاء، ثم يسوق سندا جديدا إلى أن يبلغ به تلميذ هذا الذي الذي عليه المدار، ثم يقول جميعهم أو كلهم أو كلاهما عن فلان، يعني الراوي الذي عليه مدار الحديث. فبدلا من أن يسوق الإسناد من أوله إلى آخره مرات متعددة يفعلون ذلك على سبيل الاختصار، وهذا ما يسمى بتحويل الأسانيد. قال ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها. ومن ذلك قال ومن ذلك يعني ومن ما تميز به كتاب مسلم حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك. كل هذا تجده في ما صنعه مسلم وما رتب به. ولهذا بعض أهل العلم فضل كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري لهذه المزايا. وأيضا هناك قضية يتميز بها كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري أن هذا الكتاب يعني يسهل لطلاب العلم، لمن بدأ في طلب العلم دراسته لكتاب مسلم أولى وأيسر من دراسته لكتاب البخاري، ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله راعى أمر التدرج في دراسة الكتاب وبيان خفايا الإسناد ودقائق الإسناد من خلال الجمع بين الطرق ومن خلال التمييز بين صيغ الأداء والتحمل وغيرها مما لم يعنى به الإمام البخاري، يعني يعنى في بيانه، ذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله إنما ألف هذا الكتاب يعني في غاية من السمو والعلو في استخدام المصطلحات، بحيث إن الطالب الذي يقرأ كتاب البخاري يكون قد قرأ كتبا قبله، فيهون عليه معرفة هذه المصطلحات ولا تخفى عليه، بخلاف كتاب الإمام مسلم فإنه راعى حال الطالب، ولذلك ألف الكتاب للمبتدئ يفيد منه، وكذلك الطالب الذي قرأ والذي وصل حد نهاية العلم يمكنه أن يتلمس تلك المصطلحات. الإمام مسلم رحمه الله تميز كتابه عن سائر الكتب الستة، كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كتاب البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أنه قبل أن يورد الأحاديث وضع مقدمة كتبها بين فيها منهجه في كتابه، ما شرطه، ما الأحاديث التي يوردها في الكتاب، من الرواة الذين يخرج لهم في كتابه، بالإضافة إلى بعض القضايا التي ناقشها والتي سنمر بها إن شاء الله. ومن هذه المسائل التي سطرها في مقدمته، أخبر أنه سئل عن تأليف كتاب يحوي الأحاديث الصحيحة على أن تكون مختصرة، على أن تكون مختصرة وتكون أحاديث يحتج بها بعيدة عن ما ضعف من الروايات، فاستجاب رحمه الله لهذا الطلب ولهذا السؤال، وأخبر بأنه سيؤلف كتابه على منهج وضحه للقارئ، قال أن إنه يعمد إلى الأحاديث التي جمعها ويقسم هذه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرواة الذين يروون هذه الأحاديث إلى ثلاثة طبقات. أما الطبقة الأولى أو القسم الأول فإنه يتعمد أن يأخذ أحاديث الثقات الذين جمعوا بين الضبط والعدالة وتمام الضبط، والذين لم يشك في رواياتهم ولا يتطرق إليها خطأ، يجمع هذه الأحاديث ويصدر بها الباب، يعني يجعلها في أول كل باب، ثم يتبعها بأحاديث لرواة توافرت فيهم شروط العدالة، فلم يتهموا بكذب أو يتهموا بفسق أو يتهموا بغفلة، لكن أيضا يجمعون إلى العدالة المشاركة في القراءة والدراسة على الشيوخ، إلا أنهم لم يبلغوا درجة التوثيق، أخذت عليهم بعض الأخطاء، لذلك هو يورد أحاديثهم لكنها على سبيل التبع للأحاديث الأولى، فكأنه يرى أن أحاديث هؤلاء بلغت درجة الصحة من حيث توافر شروط الصحة فيها، وما يخشى من رواتها من الوقوع في الخطأ هذا مدفوع لموافقتهم للرواة الثقات، فلما اندفع هذا الاحتمال وأصبحت الروايات صحيحة يريدها في كتابه لكنه لا يريدها ابتداء وإنما يسوقها على سبيل المتابعات والشواهد. أما النوع الثالث من الرواة الذين اتهموا بالكذب أو بالغفلة أو بفحش الخطأ، يقول فإني لا أعرج على أحاديث. نعم، هي ليست من درجة الحسن، هي من درجة الصحة، لأن الحديث صحح بغيره، فهذا يكون من الدرجة الثانية التي نسميها الصحيح لغيره، هي لو تفردت قد نقول إنها حسنة، لكن كونها توبعت برواية من هو أوثق منهم فارتقت وزال أي شك في هذه الروايات. نعم، حاون تحويل إسناد، هذا ما له علاقة بالشاهد والمتابع، تحويل إسناد وذكر سند جديد، قد يكون هذا السند الجديد يعني سندا طريقا، قد تكون متابعة، يعني هي إذا كانت تكون متابعة ما تكون شاهد. نعم، هذا الكلام الذي قاله الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة، جاء العلماء من بعده واختلفوا في تفسيره، اختلفوا في تفسيره، فذهب الإمام الحاكم أبو عبد الله البيع الذي كان معنيا بكتاب البخاري وكتاب مسلم على الصحيحين وألف فيهما المدخل إلى الصحيحين وغير ذلك من الكتب ككتابه معرفة علوم الحديث، حيث بناه على كثير من قضايا الصحيحين، قال إن الإمام مسلم أراد بهذا الكلام أنه سيؤلف ثلاثة كتب، الكتاب الأول يفرده برواية الثقات، ولا يلحق به شيء من غير الثقات. وهذا الكتاب الإمام مسلم الله سبحانه وتعالى أكرمه فألفه. وأما الكتاب الثاني وهو الكتاب الذي يدخل فيه من دون الثقات، والكتاب الثالث الذي يذكر فيه الضعفاء، قال إن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل أن يؤلف في النوعين. وعلى هذا الفهم يرى الإمام الحاكم أن كتاب مسلم مقتصر على الثقات، وأن كل من أخرج لهم مسلم في الصحيح هم من الثقات، وليس فيهم من دون الثقات. وهذا الرأي يعني انتشر بين علماء الحديث فترة، إلى أن جاء الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي صاحب كتاب الشفاء، أحد الذين شرحوا صحيح مسلم، يقول قرأت كلام الحاكم ولكنه ما استساغه، وقال إن ما ذهب إليه الحاكم غير مقصود. أولا كلام مسلم لا يدل على ما فهمه الحاكم، بل إن الحاكم بل إن مسلما رحمه الله أخبر أنه يصدر الباب بأحاديث الثقات ثم يتبعهم بأحاديث الطبقة الثانية وهم العدول الضابطون مع خفة الضبط، لكن سلمت رواياتهم من الخطأ لأنها قد توبعت برواية الثقات فوافقتها. بل إن القاضي عياض ذهب إلى أبعد من ذلك، قال أيضا أنا لما تتبعت كتاب مسلم وجدت فيه روايات لبعض من تكلم فيه ومن قدح في ضبطه، وهؤلاء يمثلون الطبقة الثالثة. أما الطبقة الرابعة وهم الكذابون والمتهمون، نعم كتاب مسلم خلا منهم وسلم، ومسلم لم يعرج عليهم ولم يورد أحاديثهم. فتبين للقاضي عياض أن الإمام مسلم أدرج في كتابه أحاديث الطبقة الأولى الثقات، والطبقة الثانية وهم من يوصف بأنه صدوق، بل أورد أحاديث الطبقة الثالثة وهم من تكلم في بعضهم بسبب ضبط سوء ضبطه، لكنه لم يورد أحاديث الطبقة الرابعة. يقول ولما يعني تتبعت ما في الكتاب واتضحت لي هذه المسألة عرضتها على علماء زمانه وعلى العلماء المشتغلون وعلى العلماء المشتغلين بالحديث فوافقوني على ما ذهبت إليه ولم يوافقوا الحاكم فيما ذهب إليه. لكن الإمام النووي بعد ذلك أورد يعني تعقيب، قال الحاكم قد يكون له مبرر فيما ذهب إليه، لأن إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي كتاب مسلم كان قد أشار ونقل وأخبر بأن مسلم ألف ثلاثة كتب، ألف ثلاثة كتب، كتاب في الصحيح، وكتاب سماه الجامع الكبير، أدخل فيه بعض الذين تكلم فيهم وبعض الذين خف ضبطهم، وكتاب عام أورد فيه الأحاديث صحيحها وسقيمها. فقد يحمل كلام مسلم على هذا، أو كلام يحمل كلام الحاكم على هذا المعنى، لكن الإمام النووي قال هذا مستبعد، لأن الحاكم أخبر بأن الإمام لم يتمكن من تأليف الكتابين الآخرين، حيث اخترمته المنية، وإبراهيم بن محمد بن سفيان يقول إنه ألف الكتابين. هذا مجمل ما ذكره في هذا الفصل. قال رحمه الله، ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه. قال: فاختلف العلماء في مراده بهذا التفسير، فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي، والمراد بصاحبه يعني بتلميذ الحاكم أبو بكر البيهقي رحمهم الله، أن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني، وعليه يعني يكون كتابه مقصور على القسم الأول، وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض ورحمه الله: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه. قال القاضي يعني عياض: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم. ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته، ونفى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هاهنا أو فلم يذكره هنا. يقول: ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين، وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب شيئا يعني من أحاديث الطبقة الأولى، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة. قال: وكذلك فعل البخاري. يقول القاضي عياض: فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاثة في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه، وطرح الرابعة يعني الطبقة الرابعة. فكأن الإمام القاضي أو القاضي عياض يريد أن يقول إن مسلم قسم الرواة إلى أربع طبقات لا إلى ثلاثة. الرواة المتفق والمجمع على تركهم أبعدهم، لم يدرجهم في كتابه، لكن هناك رواة مختلف فيهم، وترجح عند مسلم قوتهم وحفظهم، فهؤلاء مسلم أدرج أحاديثهم، فينبغي أن يعتبروا هم الطبقة الثالثة. هو في هذا الموضع يعني ليس على سبيل الإطلاق، لأن هو القاضي عياض يسمي نفسه يقول قال القاضي رحمه الله، قال فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاثة في كتابه على ما ذكر، ورتب في كتابه وبينه بتقسيمه، وطرح الرابعة كما نص عليه الحاكم، كما نص عليه. فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، يعني مراد مسلم، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب، ويأتي بأحاديث الطبقتين، فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع، حتى إذا استوفى جميع الأقسام الثلاثة. ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها، وهذا الاحتمال هو الأظهر الذي يوافق ويطابق كلام مسلم. وكذلك علل الأحاديث التي ذكرها، يعني من ما وجده الإمام أو مما وجده القاضي عياض في صنيع مسلم، أن مسلما ذكر الأحاديث وذكر عللها، ووعد أنه يأتي بها، ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب، من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين. قال وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كل ما وعد به. قال القاضي، يعني القاضي عياض رحمه الله، وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب، فما رأيت منصفا إلا صوبه، وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب. يقول ولا يعترض علي، أو ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم، أنه أخرج ثلاثة كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء. فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه. قال فتأمله تجده كذلك إن شاء الله. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، وهذا الذي اختاره ظاهر جدا، والله أعلم.